الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما الإسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي تبارك وتعالى لا يستيسرنا المقرض مباركي أجيس نسوال في تقولي وين ربي تبارك وتعالى أجيس نسوال في سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نرات سكريا البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى يد سلسلة أجيس نسوال أجيس نتفسار أول ربي تبارك وتعالى نرات تفسار أول ربي سبحانه وتعالى سما سيدي نشرحيت علاش أشكوت وقت مدن اللي يرسني إلين اللغة العربية ولو رسن الدارجة حسن إميكا مس وهو ربي تبارك وتعالى حسن إميكا مس انقصار الصور ناس نتين يعني الصور اللي قصرنين وإني قلي ناس نتين تظل أرد نتي أقرأ وإني توك تندن وفهم المعنى وهو ربي تبارك وتعالى وكان نرى أنفسر هو ربي سبحانه وتعالى سيس نشرحيت وش كنا منوفا وش كنا منوفا وش كنا يسلم ربي سبحانه وتعالى وإني ورتا أنا الشميل بابد التفسير يفوق ان ابن هذا السنمل غير لما كيسقساني هناك ما هي التعريف هو ربي تبارك وتعالى الا ما كيسقساني هناك ملي ما هي القران العظيم نغدي هناك ملي ما هي القران الكريم يختريت لي وجاب وسقسيان او مسلم ولكن مي او بنت ابو سند وهو رات النيد القران الكريم هي اول ربي تبارك وتعالى لدي الزوز سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج سيد فول من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفتي الدور قصد ليان جبريل عليه السلام جبريل ليان صغر الملائكة المقربين ربي تبارك وتعالى التيان جبريل يصفتي ربي سبحانه وتعالى يصفتي سيقا أرقص ربي تبارك وتعالى سمى سوى كان يصفتي سوى الناس سمى سول من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول ربي تبارك وتعالى الزوج سيد سيد اللغة العربية الفصحى أشكو يتحدث سيس ربي تبارك وتعالى يمجو حدا القريش ربي تبارك وتعالى يتحدث سيس كفار القريش ولا يمجو حدا القريش ولا المنافقين ولا ولي الدعانين يسباهرا يصحي لسنس نغمسن اللغة العربية يعني إلا نجيسن ينظم لسان التنين الشعراء إلا نجيسن البلغاء إلا نجيسن الفصحى يعني مبن لي ديسنا اللغه العربيه سمنتيد غير مارني دي نفسن وحتاج جانا دا قران الموتون وحتاج جانا دا قران العلوم كلهم كان الا ديسن لول دما سمي دما سن اللغه العربيه الفصحى يتحدث ربي تبارك وتعالى سهول اللي كله يقصر لها مس وونس الصوت اللي كله يقصر لها وان ربي تبارك وتعالى يتحدث تقالين جن ولا الانس وقال اول ربي تبارك وتعالى كان ديسن الزوج سيد فول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدا سماس الفاتحه تيجند الحمد لله رب العالمين يقولوا سماس الصورت نقول اعوذ برب الناس تلاهيس 100 دمره وتنصورت يعني 114 نصورت الا غمس هو ربي تبارك وتعالى تلاهيس ما يتقانس ديس دواف تصديس داميه في رديد 20 تصديس نتغوري يعني 6666 آية أي إلا غمس وهو ربي تبارك وتعالى إلا مينان إلا هيس صديسي دوالف صديسي دمية دمسنا 20 صديس دمرة وتنتغوري غدار الكوفيين يعني 6666 آية غدار الكوفيين غير الكوفيين إلا هيس صديسي دوالف صديسي دمية تكرادي 20 صديس انتغوري 1000 انتغوري لا غارتي لا وامير اوامر ربي تبارك وتعالى الخير اللي ديفك ربي تبارك وتعالى يعني الاوامر اللي ديفك ربي سبحانه وتعالى اتقالين جن ولا لينسى تسكرن ايامي هي الف نتغوري تيلي هي الف النواهي ما هي الف النواهي الف نتغوري هي غارتي النواهي غنش كلي فينها ربي تبارك وتعالى ادا دوري تيسكار انها في نصيب ربي سبحانه وتعالى هي الف نتغوري وحدود تيلي هي الف الوعد الف نتغوري ديالتي الوعد ما هي الوعد وشكل يوجد ربي تبارك وتعالى اي مسلم اما يا مسلم واللي تابعني أبريد نربي تبارك وتعالى تابعنا غرس نربي سبحانه وتعالى غوش كلاس نيوجاد غمي غمس الجنات غوش كلاس نيوجاد الرضوان غوش كلاس نيوجاد الرحمة التيان إلا هيس ألف نتغوري تيلي هيس ألف نتغوري الوعيد ما هي الوعيد غوش كلي يوجاد ربي تبارك وتعالى يمجو حدا دل المشركين دل المنافقين دل الكفار ولو ريرين أدكينا غرس ربي تبارك وتعالى ولو ريرين أتسفعال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ريرين أتسكن سين نسسني ربي سبحانه وتعالى إلي يسأل فنت غريت يأتي القصص الأخبار يعني القصص اللي دي ربي تبارك وتعالى هاد الأخبار اللي تكون لي ربي سبحانه وتعالى سواء كان ولا الأنبياء اللي زرينين ولا الأقوام اللي زرينين ولا الملوك اللي زرينين لا هي سالف تقولي زود القصة سيدنا يوسف زود القصة سيدنا موسى زود القصص لا الأنبياء كلوتن ولا الملوك ولا الجلدان ولا الأقوام اللي زرين أما سن التاريخ إلا هي القصص الأخبار لا هي سالف تقولي وحدك إلي هي سالف تقولي العبارة الأمثال ما هي العبارة الأمثال وهو غير اللي غيتوي بنه العبره اللي شي تستفاد زعما صنعي اللي جراني نمجو حدار واللي جراني المنافقين واللي جراني واللي جراني ولي ركسوني من ربي تبارك وتعالى زود فرعون عليه من الله ما ساحق زود النمرود زود ولي كلو تغاني غير هو كان كيس نداوي طلع عبره تسند يزا تغارس نتمجحد قدام سند غارس انت غارتو هو اللي سنتي يكون الشهيد يساورة السماء نسأل الله تبارك وتعالى معافى تاويت يسلم تالي يعني هذا جديد طور ربي تبارك وتعالى لم تال أنا كتيني هازود ما يجران غي هازود ما يجران غي أراغي يكر ربي تبارك وتعالى لم تال يا غاي فاكر المسايد أراغي ملا لم تال ما دروا سنت وقالت يا ألف تقولي العبارة لأمثال يلي هيز الحلال لحرام تلاقي سموسي دميان تقولي يأتي الحلال لحرام مشكلة صلى ربي تبارك وتعالى دوش كلي صح المربي تبارك وتعالى هو والنس اتجاه القران الكريم لا يسمو سيدميا انت غوري تيلي هي اسمها اتجاه ميا انت غوري ياتي الدعاء ميا انت غوري ياتي الدعاء هو والربي تبارك وتعالى تيلي هي كرادي دا عشرين تصديس الناسخ والمنسوخ ما هي الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ هي تكرا انت غوري الزوج تيدي هذا ربي تبارك وتعالى الا هي تكرا الحكم تيهيران تقوريان تقورات في الاسيات يضنا ليحيد الحكمة اللي زور خدمني المدين استعمل سمس الحكم والسين وانا يتقى الناسخ هو اللي الناسخ يعني هو اللي يمسحن المنسوخ هو اللي تمسح الحكم اللي زور يمسح تيه ديال الحكم يضنا ديال تقوري يضنا تقويس تيهيران اختان ورسول استعمل سمس الاختان اللي زور استعمل سمس الحكم والسين وانا يتقى الناسخ والمنسوخ وانا يغنسمون كله العدادات غيلة اللي نبدر انا نهيسناف يصديس دوالف تصديس دامية تكراضي دا عشرين تصديس نتغوري هذا سنة نعود ان شاء الله تبارك وتعالى لو اميرغان الف نتغوري اي وشكل سيوم ربي سبحانه وتعالى النواهي ديال الف نتغوري وشكل لي فينها ربي تبارك وتعالى لوعد وشكل لي جاد ربي تبارك وتعالى إيمي إلى ولياز وشكل لي جاد الصالحين وشكل لي جاد المتقين المؤمنين هي ألف نتغوري الوعيد ونشكل لي سوى ربي تبارك وتعالى ويلو كان ينتغر السنس هي تنتا ألف نتغوري القصص الأخبار يعني القصص والأخبار اللي زرينين الملوك ولا الأنبياء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الملوك دي جلدان تنتا يمي ألف نتغوري العبارة الأمثال يعني الفوائد وشكل لي غريس غنم العقل زيوي يس الفايت يكون يس على بال العبارة الأمثال أما القرآن الكريم ينتنتني ألف نتغوري إما يدين مدينة أن نتغمى الحلال الحرام يسمو سيدا ميا نتغوري إغمان المدينة الدعاء أريتقى ميا نتغوري تغمان كرادي دا عشين تصديس نتغوري ديالتي الناسخ والمنسوخ اللي سناي إلا لا تغوري إلا يسيا الحكم تيهي ناسي قرو ديال الحكم يضنا اللي يمسح الحكم اللي زوان نعمل المدينة نستعمل المدينة سماس الحكم ويسين اللي في القران أتيها الناسخ واللي تمسح إيها المنسوخ إذن الأوامر والنهي ألف آية أن الأوامر ألف آية النواهي ألف آية الوعد ألف آية الوعيد ألف آية القصص والأخبار ألف آية العبر والأمثال ألف آية الحلال والحرام 500 آية الدعاء 100 آية الناسخ والمنسوخ 66 آية وشكل هي المجموع نتغوري وين غمس ووال نربي تبارك وتعالى اللي غنسن ونشكا فما سوى وان ربي سبحانه وتعالى فدي المدينة ترى نكشم ارى نتفسر اوان ربي تبارك وتعالى سيد ستاش الحيد وكان يعني هي وراد اللي تيكال قدام ان شاء الله تبارك وتعالى رجس نبدو سما سنية الصورة استيهان صورة الفاتحة صورة الحمد وما اشكو تيها الركن غمس تيها الركن غمس القرآن نتتس يبدأ وأن ربي تبارك وتعالى القرآن كله تبدا سماس الفاتحة تقرك نختزليت أتنقرا سيد سد مرون دور غمس غمس واس يعني يا يا يا يا تصرت به إلى نتيجة ربي تبارك وتعالى تيز غمس الصور لا قرمت غمس الرقية تلاقي ستوك ثلاثة ويد غمس السلطات نطات إن شاء الله تبارك وتعالى أنا فاسق سماس ياسن شحيد غمس الدرس الذي كان لقدام إن شاء الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.